موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباط والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواء هل أراك هل أراك سالما مناما وغانما مكرما سالما مناما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السمك تبلغ السمك موطني موطني موطني سالما منعما وغانما مكرما.